اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا يا كريم. وكلنا أولئك الذين آمنوا من الدنيا والدين وجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: فابتدئ يا بني في طلب فعل الصالحات واكتساب الخيرات. إذا ابتدأ يعني إذا تشتي أردت أن تكون ممن يعمل الصالحات ويتجنب المعاصي، ها؟ فأساس ذلك كله ومبدأه هو بويش معرفة الله عز وجل، حق المعرفة بطلب اليقين بالله وحقيقة العلم لله. فإنك إن تفعل استديت لكل بركة وخير، وظفرت بالحفظ الكبير، وأمنت بإذن الله من العمى، ورويت بمعرفة الله من الظما. ما عندي عبا همزة بعد الظما، لا الظما دون همزة. فالدم أشر كان لازم المدودة والمنصورة. وشاركت الملائكة المقربين في عبادتهم، وددت ما يمكنك ما يمكنك من فعل كل خير مثل زيادتهم. أن كل ما زادت معرفة الإنسان بالله وزاد رغبته إلى الله وزاد خوفه من الله وزاد حبه لله وزاد قربه من الله وزاد رغبة في طاعة الله، ها؟ وأنسك يقين الله بالله من كل وحشة مرعبة. لا يعني لو تزيد من زيادة خوفهم وعلم بالله لا كنت تصل إلى ما وصلوا إليه من المعرفة من العبادة والطاعة. ما مستحيل ما يصبر إنسان يصل فيها على مراتب اليقين. سهل عندك فراغ الأكل ولا ما معناته إنه أقل من الملائكة رتبة. إذا كان قد بلغ من المعرفة واليقين والانقياد والخضوع لله أعظم مما كان عند الملائكة ولا مثله، وجود مثله لو بيشتغل بأكل، لأن هذا طبيعة الإنسان خلق الله كذا. ما يضر كون الإنسان يعني مخلص لله أو في طاعة الله كونه بيحتاج إلى أن يأكل أو يشرب أو ينام أو كذا. عندك النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين مع أن عمره 63 سنة، فمن الأنبياء من عمره 3000 سنة، ها؟ أكيد أنه باع عمره 3000 سنة أكثر ما باع عمله النبي في 63 سنة. ما مأل قرب من الله بحسب العمل فقط، بل بحسب إخلاص الإنسان لله وتواضعه لله وتعظيم الله في قلبه وعلمه بالله ويعني استقامته على طاعة الله ومحبة الله في قلبه. هذه ترفع الإنسان عند الله في أعلى الدرجات، ها؟ واكتفيت بصحبة الله من كل صاحب وصاحبة. يعني ما معناه كل إنسان متمكن أن يصل إلى المرتبة الرسول أو الإمام علي، أو قد يكون بهناك طرق خاصة تفضل من الله أو المزرعة هيئة الله لشخص ما تهيئ الغير من الأشخاص، ولكن يستطيع أن يقاربها أن يشابهها يعني يحاول يصل إليها لو ما استطاع أن يصل إلى نفس الدرجة. أي ما قاعد واحد يصل إلى مرتبة النبي ولا مرتبة علي بن أبي طالب ولا، لكن يحاول. لا يحاول يحاول أن يصل إلى أعلى المراتب وقبا يصل حولها، لو ما وصل إلى المرتبة نفسها قبا يصل إلى ما هو حول المرتبة. يا زيادة اليقين معناها يعني تعرف الله حق المعرفة، تعظم الله حق تعظيمه، تستحي من الله حق الحياة، خاف من الله حق الخوف، تحب الله في نفسك الحب الحقيقي، تشعر مثلا بقرب الله منك بعظمة الله بحيث أنك كنت تستشعر الله كأنك ترى، ها؟ أيوة كأنك ترى، كأن الله أمامك، كأنك بتشاهد مثلا عظمة في الكون وتدبيره وذا، تجعلها بين عينك. مثل الحين يجي لك مثلا موعظة ولا تأمل في شيء من مخلوقات الله ما بيزيد في قلبك التعظيم لله وال يعني معرفة لله عز وجل من خلال النظر في مخلوقاته ولا في آياته القرآن ولا في كذا. هذا كل ما قالها كل ما طور انت من نفسك طورت زادت وزادت زادت زادت لما ينشأ في قلبك الحب والتعظيم والرهبة من الله والخوف، وهذه بتبع عقل العمل. هذا بيقول الله فذكر إن فعلت الذكرى تذكروا من يخشى، هذه في قلبه خشية من الله وخوف ورهبة من الله ورغبة، وهذه بينفعها التذكير وينفعها الموعظة والتعظيم. فالإنسان كل ما طور هذا الشعور في قلبه كل ما زاد إيمان. هذا معنى الإيمان يزيد. أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. أما معاه تصدق به إله مصدقين جماعة، ما هو من لا يصدق به إله، وإنه قادر وعالم وسميع بصير. لكن فرق بين التصديق كما قلنا بالقضايا العقلية وبين إيصالها إلى القلب وإيصالها إلى المشاعر، بحيث تحس بشعورك وكيانك بعظمة الله، وتحس بالقرب من الله، وتحس بعظمة الله وبرحمة الله وبتعظيم الله في قلبك، تحس بهذه شعورك في كيانك. هذا اللي بيسعك للعمل. ها مثل حين قلت مثلا داري بالموت، لكن كما مات أبوه بتحس بالموت أكثر، تحس يعني تحس بقرب الموت منك، بتحس بقرب الآخرة منك، بتحس أشياء في قلبك تحس بها ما كان بتحس بها من قبل، مع أنه ما داد في تصديقك بالموت شيء. التصديق العقلي هو حاضر قبل وبعد الموت، لكن الشعور القلبي الذي هو حقيقة الإيمان والشعور بالنفس، هذا هو الذي بيزداد ينقص. ها وبقدر زيادة ذي بيكون نشاط الإنسان في طاعة الله وفي ترك معاصي. ما هو يقين انك كان تشكك جاء فيك شك قبل، ايه اقول لك ذي عندك الشعور، هو من الشعور والموت يعني احساس به، ولا ما هو انك زاد في قلبك كان عطيك واحد في المليون شك انك من مايت، ولا انه ما سابر تموت قبل ما يموت ابوك ولا اخوك ولا زوجتك ولا ابنك ولا، لكن الشعور النفسي بهذا الشيء بيزيد في نفسك عند وجود ما يذكرك به ولا يشدك اليه. فلا بيجعلنا الله يعني يحثنا الله على ان احنا نتذكر الموت. ها والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اتدرون من اكيش الناس؟ قال اكثرهم ذكر الموت واستعدادا له. ها وقال اذكروا هادما للذات فانه ما ذكر في ضيق الله وسعه ولا في سعه الا ضيقه. ويحثنا على ان احنا نستشعر الجنه والنار، نستشعر عظمه الله ونستشعر الله كاننا نرى، لانك تغفل، بتغفل عن الله وتغفل عن الموت وتغفل عن الاشياء الغيبيه هذه ما هي حسية، وينطبع في قلبك الأشياء الحسية. يعني الدنيا مثلا ما يحتاج واحد عاضيها، لأنها تنطبع في قلبه من كل ما يرى اتجاه من الماديات تولد في قلبها الانجذاب إليها. لكن الغيبية تحتاج إذا كنت تحصلها في مخيلتك لما أنك تنقلب إليها. الجنة تقدر تتذكرها على طول، تقدر تتذكر النار وعظمتها، تقدر تتذكر الموت والقبر وحشته والحساب والعقاب، تقدر تكررها في عقلك لما تشعر بها عن ما بتراها حواسك. وهذا هو الإيمان الذي قال الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب الذي وصف الله به المؤمنين هو ذي النبي يجلس يحصل الأشياء الغائب كأنها أمامه، فهم والجنة كمن قد رأها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رأها فهم فيها معذبون. ها إذا مرت بهم آية فيها وعيد طارت قلوبهم، وعد طارت قلوبهم شوقا إلى ما وعدهم الله إليه، وإذا مرت بهم آية فيها وعيد من الله انخلعت قلوبهم خوفا من، يعني بيحس بيشعر بيقرأ الآية ويشعر بها كأنه بيرى هذه الساعة. إذا قرأ آية في النار حس بالامتحان جي توه النار ذيك الساعة، إذا قرأ آية في الجنة حس بالجنة كأنها توه، مثل ما بيحس بالدنيا الحين. لو يقول بيجي لك كذا وبيجي لك كذا في الدنيا كيف بتحس؟ تحس برغبة شديدة، عندك الحين باجي مسابقة وذي فوز باجي له مليون، أو باقي في الإنسان شعور واندفاع إلى هذا الشيء. ها اندفاع بالرغبة وشوف ما هو مبلغ، يعني يقول من ركعتين متأخر من الليل كأفضل من الدنيا ما عليها، بتسمع المجبر ده ما تحس به في قلبك ولا تحس به مجاعرك. ها مبلغ تصدق بفرادك إن ركعتين متأخر من الليل كالدنيا أفضل من الدنيا ما عليها. لكن حين يقول لك دحين مثلا إذا قمت أنت مثلا تجاوب على سؤالين باقي لك مليون، باقي فيك شوق، باقي فيك رغبة، بأسلحة مليون، بأتحس به، تنجذب إلى الموضوع انجذاب يعني وجداني، ما هو مبلغ انجذاب عقلي لك أدي واجب ولا كذا. هذا الانجذاب الذي بيحصل عند المحدودات الأشياء التي تفكر في عقولنا هو هذه إحنا باقي إلا في أعمال الآخرة، وإذا حصل في قلب الإنسان هو ذي يبعث على العمل. واكتفيت بصحبة الله من كل صاحب وصاحبة، هذا بيولد القوة. عندما رأى إنسان قوي في مواقفه، إنسان لا يرهب أحد، لا يخاف إلا من الله، لا يعني يخاف العالم كله يقف ضده، مثل قوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام يدعو الناس إلى طاعة الله. هذا القوة هي مستمدة من الإيمان بالله، من الإحساس بالقرب من الله ومن تعظيم الله عز وجل. والعزة كما قال الله لله ولرسوله وللمؤمنين، ها، ولله العزة في جميعا. فمن كان مع الله بيعز بيعتز بيتقوى بنيجي فيها يعني أنس بالله عز وجل وثقه بالله تخفي عن سائر المخلوقات. وخف عليك من عبادة الله عبد الأثقال، ما قعد عبد الله بثقل مشقة، تعبده برغبة براحة نشاط إذا حصل في قلبك الإيمان هذا الصحيح، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني الصلاة، يعني أفضل حاجة في العالم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما يرتاح به نفسيا ما عاده ما بالله الطاعة لله عز وجل. إيه ثوابهم تلديك، لأنه ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بمجاهدة عظيمة، لما وصل إلى مرحلة النوج نجيكم بيرتاح بالطاعة، مثل ما قالوا لكن الله حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم. فالإنسان يحتاج يجاهد نفسه لما أصبح الطاعة عنده مشتهى ومحبوبة، ها، فإذا يعني زاد الإيمان في قلب الإنسان والمعرفة أصبح حتى الطاعات تكون عنده محبوبة ومستلذة مستلذة. أيوة وش ما حد الحين مثلا بنرتاح حنقرأ نرتاح حني يعمل، لا بالعكس، قد لو يجي لك كل ملاذ الدنيا وما يجي لك مقرأ ونجيب قطيقة، ها، لو تجي في مكان يهبوا لك مثلا امتاد وآكل وكل شيء وذا وتجلس فترة فترة مثلا إنك أنت تغذى الدنيا وتغذى ذيك الأشياء، ها، وأحيانا إذا بكتاب تخايله وذا جيب أنت مرتاح كل ما تشي كبات تقرأه ولا تتكلم فيه ولا يجي لك معلومات ولا ذا، وكل ما عودنا أحد نفسه على الخير كل ما تعودت النفس وانت جاي مسمع. فكنت إماما للصالحين لصالح الأعمال، يعني مثل أعلى وقدوة، فدانت بالبر أعمالك وصدق قولك في الخير فعالك، وكنت إلى الله حبيبا مخبتا منقاد خاضع، وكان ثمت الصالحين لك ثمتا، ومن والى الله من أوليائه لك وليا، وما رضيه من الأشياء عندك رضيا. يقول بتحب الذي كما بواحد يتحنق واحد حلا ولا لا، يقول بكيف على الشيء بكيف عليه، ها، ايه بيتخايله ويتخايل يجي يتبر مثله ويقلده في حركاته وفي أموره من معدته له ومحبته له. ليش دخل في الموضوع ذا؟ لا باعتبر باعتبر جو بعض الأئمة جو يعني في مرتبة بعض الأنبياء ولا أفضل منه؟ بعض الأنبياء ورأيت السوء حيث كان سوءا واتخذت عدو الله عدوا، هذا بقلبك ما عاد بتتكلف، ما عاد بتتكلف يعني مع انك عادي اعداء الله، لانك محبتك لله تدفعك الى عداوه من عادي، محبتك لله تدفعك الى محبه من يحبه. وأهل العلم بالله وإيقانه، المخبث هي هو الخاشع كأنها يعني فيها خشوع وانجذاب إلى شيء، مخبث إلى هذا. وكنت من خاصة الله وخلصانه وأهل العلم بالله وإيقانه، وانفتحت لك بعد اليقين بالله أبواب العلوم، عاد أيضا بتنفتح لك كل ما زدت معرفة بالله فتحت لك أبواب معرفة الله، أبواب عظيمة في معرفة الله عز وجل، كل ما جاهدت نفسك ترتقي في مراتب العلم بالله كل ما زدت معرفة بالله وتفتحت لك أبواب الهداية. كل شيء كل شيء العلوم الخاصة بمعرفة الله بمعرفة الكون بمعرفة القرآن وآياته بمعرفة الشريعة بمعرفة كل شيء. الله أو قال من أخلص الله 40 صباحا، ها، أيوة ثاني غير الذي بيحصل بالمقرى بعلم معرفة بتحصل لك بالمقرى، لكن مع الإخلاص بيحصل أشياء مضاعفة على ذي بتحصل بالذاكي، لأنها قلت لك ربي هو الهادي أصلا، أنت ما بلا بتسبب في الهداية. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديك ويدلك بسيطة، قد يدلك على حكمة تفتح لك ألف باب، مثل ما قال الإمام علي عليه السلام أن النبي قال علمني ألف باب، كل باب فتح لي ألف باب. قوام على الحكم، يعني القواعد العامة، يعني جامع المسائل مثلا، بدل ما تشتغل في التفاصيل والأشياء هذه، يقول لك الله على الحاجة هذه تجمعها كلها، القواعد العامة، وأصبحت كل المسائل تنفتح أمامك بواسطة القاعدة العامة التي هداك الله إليها مثلا. فتح على ألف، كل باب فتح على ألف باب. ايوه بس اقول لك مثلا قواعد عامه. لا لا ده عندك ثاني، ده عندك في خطبه هذي قال انه ذكر لهم النبي وش باقي الى انكم الساعه. وفتحت لك بعد اليقين بالله ابواب العلوم، وكنت في الارض قيما من قومه العي القيوم، يعني من المثل لله في الارض، ها الخلفاء لله في ارضه. فقرت بالله عينك، وتزيد بالله يقينك، وانشرح بمعرفته صدرك، وعز بأمره سبحانه أمرك، لم تهب ولم تخش غيره. ها ما عبد تخاف من أحد، ما عبد تخاف من أحد إذا صدق إيمانك بالله وثقتك بالله وتوكلك على الله وإيقانك بقدرة الله، ما عبد تخاف من أحد أصلا، لو منه كيف ما هو، لأنك داري إن الله هو المتصرف في الكون. ها ما عبت يعني ما عبت خاف من شيء، لأنك قال إن الله هو ذي بيسير الأمور كلها، لا عبت رغب في أحد إنه ينفعك في حاجة مثلا، رغبتك متعلقة إن ذاك الشخص بهله لك إنه يكون ينفعك، يقول إنه يكون يدافع عنك، يقول إنه يكون يسهل لك أمورك، لا تخلي كل أمورك إلى الله عز وجل، كما قال من جعل همه هما واحدا شفاه الله كل هم، من جعل همه هو الله عز وجل، الله هذي مدبر الكون كله. الحين جيب هذا الحين مثلا ملك دولة والمتصرف الدولة كلها، بدل ما تقوم تقرب للعسكري ذيات ولا للمدير الناحية ولا حتى المحافظ ولا حتى الوزير، ليه ما تقرب للملك وهو يباشر معك في أي مكان في الدولة في أي شيء، ليه بدك تقرب إلى هذه وأضعف منه وأدنى منه وهو ما قاعد يقضي أمر إلا به، ولا قاعد ينفعك إلا به، ولا قاعد يوقع لك في حاجة إلا برضا، ليه ما تقرب إلى الأصل هذه باي بيده كل شيء، بيده مقاليد السماء والأرض، بيده الخير، وبيده يعني يمسك الله بضر فلا كاجب له إلا هو، ويرزق بخير فهو على كل شيء قدير. ها فإذا عرف الإنسان شعره بقوة الله عز وجل وقدرته وإحاطته وعلمه بأحوالك في كل الأحوال، وأنها الذي يستطيع أن ينفعك أو يضرك أو يصرف عنك أو يسهل لك، فهنا بيحصل لك يكون الله عز وجل شديد وانجذاب إليه عزب، بحيث أنك ما تحس بحد، كلهم ما تدرس فيهم مثلا، اذا انت معتقد في الملك ذا ما انت حايل لا في الوزير ولا في الضابط ولا لان معك منه فوقهم جمعة، معك منه فوقهم، منه با يستطيع ان ينفعك لو ما يشتو، منه يشتر انه يضرك لو ما يشتو، منه داري باحوالك في كل مكان، داري بمصالحك في كل شيء، ما هو عاد الملك قد يغفل عنك، قد ما يدري وش انت عليه، قد ما تصير تصل عنده، لكن ما الله عز وجل انك مؤمن بانه يراك ويسمعك ويدري باحوالك وانه عالم بكل شيء وقادر على كل شيء، وانه كل ما تجهنت إليه وكل ما وردت أنت عليه بيزيد وجه من رعايته لك ومن يعني شمول أطابك حتى بوجه حتى بتوكلك عليه. الله بيقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والعي يقول لك بعد كذا يقول لك من يتوكل علي تكفي، ما يحتاج أحد غيري، ما يحتاج إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كما نظرنا في الذي توكلوا على الله حق التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أكلتم لو توكلتم على الله حق التوكل لا أكلتم فما تأكل الطير. ها فالتوكل على الله عز وجل يجيب لك الطمأنينة في نفسك، العزة والقوة، قوة عظيمة، ما هو النبي وقف ضد العالم كله واثق بالله ولا ضر شيء، استطاعوا أن يصلوا إليه بسوء ما استطاعوا، وما العالم كله ضده، كسرى وقيصر والعرب والعجم والقريش وكل العالم يسعى إلى هلاك هذا الشخص، لأنه يكفر الناس جمعه ويسفه عقائدهم ويدل على يعني ضلالهم، مع ذلك وإيش ما استطاعوا أن يضروا، ما عاد بعد أنه حماه الله بحمامه وعنكبوت. أضعف الأشياء يعني. ما الله سبحانه وتعالى بحتاج إلى أن ينزل جيش ولا ينزل قوات ولا ينزل كذا، لا ما يحميك. هو قادر حتى يصرف قلبه عنك، يصل عند الباب ويصرف قبل ما سبب الحمامة والعنكبوت سبب في صرف القلوب، والله قادر يصرفها من غير، قادر أنه يصرف عنك هذا الشيء. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا لا قدر أحد أنه غافل عنه أو أنه ناسي أو ما هو مبهلك أو بارك أجوي صغوك أو ما هو لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا بيقول الله للمؤمنين هم خالقين قاتلوا في سبيل الله، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما معنى ما كتب الله لنا ما علم؟ هذا يعني حتى الكافر لا يصيبه إلا ما علم الله. لو معنى ما كتب الله لنا يعني ما علم الله، والكافر هو ما هم صيب له إلا شيء علم الله، لأن الله عالم بكل شيء. هذه بيصيب المؤمن وهذه بيصيب الكافر. لكن هناك فرق بين الإنسان المؤمن الذي الله وليه وحافظ له وراعي له، وبين الإنسان الكافر الذي خذله الله وتركه ولا أي رعاية له من الله عز وجل. فذا بيقول قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا. إذا العلة هنا في إن إحنا راكنين إنه ولي وناصر ومعين، وهو مدبر للكون، هو مدبر لكل شيء. إذا إحنا في طريق يرضاها وفي عمل طاعة الله عز وجل، فوش ما بدي يدبر بنا دبر بنا، لأن ما مدبر بنا إلا شيء في مصلحتنا عندما نكون في طاعة الله عز وجل. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. عندما تحس إن الله وليك، إن الله معك، إن الله يدعمك في موقفك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يشملك بألطاف في كل حالاتك في كل وقت. كتب الله يعني معناتها أن الله عز وجل إحنا من أولياء، إحنا من عبيد المخلصين المؤمنين به الواثقين به المتوكلين عليه. الله سبحانه وتعالى هو مصرف الأشياء، يستطيع أن يدفع عنا إذا أراد أن يدفع، ويستطيع أن يخلي بيننا وبين الشر إذا أراد أن يقع علينا الشر. ها؟ فلن يصيبنا إلا شيء قد أراد الله أن يصل إلينا، ولا يريد الله أن يصل إلى أوليائه من الشرور إلا ما هو خير لهم. ها؟ حتى لو وقع علينا الشر وقتلنا مثلا أو أصابنا شيء، فالله سبحانه وتعالى لأننا من أوليائه ولأننا من أهل طاعته ومن أهل محبته لا يمكن أن يترك شيء يصل إلينا من الشر إلا لأننا فيه من الخير ما هو أعظم منه. ها؟ فعندما يقول الله مولانا وإحنا من أوليائه ومن عبيده ومن المحببين إليه، فعند ذلك نعرف انه بايرعنا بكل ما يمكن رعايتنا به، وحتى لو وقع علينا شيء ظاهر الشر فهو خير لنا، فاحنا راضين به. يعني يسوع الانسان قوي في كل شيء، ما قل هل تربصون بلا الا احد الاثنين، سلو القوه في المؤمن، قل هل تربصون بنا الا احد الاثنين، وش ما تبروا بنا ما بلما تقتلني ولا افوز عليك. ان قتلتني فهذا قدوش الشهاده هو الفوز الكبير عند الله عز وجل، وان فزت عليك فهذا قد النصر والظفر في الدنيا. يعني فالإنسان مع الله ما بحد يستطيع أن يكون أقوى منه، لأن الله معك في كل مكان، في حبسك الله معك، في المعركة الله معك، في كل حياتك الله معك، حتى لو انطبق السماء والأرض على المؤمن لجعل الله له منها مخرجا. فعندما تحس أن الله معك، أن الله يعني تخيل أنت أفرض نفسك أنك وإيش يعني تشبه لعظمة الله وضعف الإنسان مثلاً، بهنا يهذر بيسيروا وبيخابطوا ذا، وأنت إنسان قادر تفصل بين دول ياه وتخليهم وهذا يجي كذا وتشيل ذا ياه وتبعد ذا ياه. فالمفروض أن الذرة هذه إذا هي داري أنك معها لا تخاف. ها الذرة هذه إذا هي مثلاً لا تخاف من الذرة ذولا، وأنت عندها وهي داري أنك بتراها، وداري إذا تشي تخلصها أنك بس تخلصها، وإذا شي تهلك أعدائها أنك بعدهلكهم، إذا تشي تنفعها أنك بعدنفعها، إذا تشي توصل إلى آخر أنك بتوصل إليها. معناته هذا وش بدل من الذرة ذي مثلاً، وهي واقفة يعني معك، وأنت إنسان فاستطيع أنك تمسح الذر ذولا في لحظة واحدة تنهيهم كلهم ذولا. فالإنسان عندما يقف مع الله عز وجل يعرف أن الله معه، يعرف أن الله القادر على كل شيء. قال ولو شاء الله لن تصر منهم، لو أراد الله أنه يوش أنه يسحق الكافرين في لحظة، يسر عليهم صاعقة ولا عذاب ولا نار ولا أي شيء يحرقهم، ولكن ليبلوا بعضهم ببعض. والكعب يقول لنا إن تنصروا الله ينصركم، إذا نصرتوا الله، إذا كنت أنت يعني بتوقع في موقفك هذا نصرة لله عز وجل، بأخذ ذلك ربي. ما من قصر واحد من البشر أنك تكون معه في موقف وتغضب لأجله وتسب لأجله أشياء بعض ضراك ورجع يفلسك. أقصد لو ما قوعدك، لو ما قوعدك خلي ما إذا قوعدك، وهو ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذا قد وعدك إذا الله، لو ما وعدك وهو إنسان ودرى أنك كنت معه في موقفه والأجل نصرته، إن ما من خذلك لو بيدي راسه معك خاطي مرة، ولما الله ما مدي شيء يعني هو القادر على كل شيء، لا يعجز الشيء ولا هو بار للشيء ولا ينقص عليه شيء. بيخليك تهتان ولا يخليك يلحقك ضرر هو قادر عنك ولا معك فيه مطلعة؟ هذا معنى التوكل على الله عز وجل، أني أكل أموري إلى الله وأعرف أن الله عز وجل هو المتصرف في حياتي كلها. لا أقول لو كان ما تبر كذا، هلو كان ما رحت كذا، هلو كان كذا، هذا ما هي لغة إنسان مؤمن بالله. لغة إنسان يثق في الله، يعرف أن تصرفت كلها بإرادة الله، وأن الله عز وجل هو المسير في كل أموره. هذا قولنا لو كان ما وقع كذا، هذا هي من عمل الشيطان، وهذه من يعني صفات الكافرين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، ولا يتوكلون على الله، ولا يعرفون حقيقة الله عز وجل وتصرفه في الكون. ولذا الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليش تقول لو كان الله هو المتصرف والعالم بشي قبل أن يحدث وعندما حدث وعالم مصلحتك فيه، إذا كنت متوكل عليه وملقي أمورك إليه وواثق فيه فلا تقول لو، بل اعلم أن هذا هو الخير الذي حصل لك مهما كان مهما كان شدته. فالله تعالى يقول لا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا يستوي من لديه ولي وناصر ومعين هو الله عز وجل ومن ليس له ولي ولا معين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هم بيتصرفوا عشوائيا ما به من يبهلهم ولا من يهتم بأمورهم ولا من يصرفهم ولا من يدبرهم ولا من يحميهم ولا من يعينهم ولا من يرزقهم ولا من يدبر لهم حسب المصلحة، إنما حتى رزق الله لهم مجرد افتتان وبلوى. لكن أنت لا، الله بيمنع عنك الرزق لأن لا تطغى مثلا، بيعطيك الخير لأجل في مصلحة، بيسمح للشر يصل إليك لأن معك في مصلحة، هو الذي يرعاك في أمورك كلها. فلا يجوز الإنسان الكافر الذي ما معه ولي ولا معه نصير وتقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليش؟ ليجعل الله ذلك حسدا في قلوبهم فقط. وش بينفع هذا الكلام؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، بيرد لهم أو أصحابهم ذولا اللي قتلوا، ما بلا باقي الحسرة في قلوبهم، لكن المؤمن ما بيقول لو كانوا عندنا. يقول الحمد لله الذي رزق ابن الشهادة ولا رزق هل كذا، الحمد لله على ما قضى الله وقدره، الحمد لله على ما كتب الله لي من والله بيقول من لم يرضى بقضائي ومن لم يؤمن بقضائي ويصبر على بلائي فليتخذ له ربا سواي، هذه ما يرضى بقضاء الله ولا ولا يصبر على بلواه، معناته ما هو مؤمن بالله، تقول له رب ثاني يعينه. ولرا كل ما كانت ثقة الإنسان بالله وتوكل على الله كل ما كان رعاية الله أكبر، حتى يصل إلى مرحلة أنه يوجد لك المعجزات، الأشياء التي تخالف قانون الطبيعة وقانون الكون. ها؟ يعني بسر موسى عليه السلام عندما وقف هو وقومه قدام البحر أمام فرعون وراءه وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، وش قال موسى؟ قال كلا، قال كلا. ليش قال كلا؟ ما معنى أنت عالم بالغيب ولا داري إن الله بيفلق له البحر ولا داري ولا هو داري بشي، البحر توه من ما هو توك أنت، يعني من الحين توه البحر والعدو وراءه، ما مع موسى أخبار بأن وش بيحصل في المستقبل، ما بلا ما يستقبل الله، قال كلا إن معي ربي، بس إن الله معي هو بيهديني، يهديني بأي طريقة كيف ما كان، ما في حاجة كنت تفكر ربي كيف يدبر لك، ما في حاجة كنت تدبر ربي كيف يدبر خارجك وكيف يدبر يهب لك منين يهب لك رزق ومنين يهب لك كذا وكيف يدفع عنك كذا وكيف، خليه هو ذي يدبرها. ها أنت امشي حالي وجهك وخليه هو ذي يدبر الأمور، ها ما جهدي ها منين بيجي لي كذا منين بيدبر لي كذا، ماذا ما هي عليك، أنت عليك أنك تسعى فيما طلب الله منك السعي فيه، عليك أنك تعمل بقدر مستطاعك كما قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والباقي على ربي، أنت الناصر ولا أنت المعين ولا أنت المهيئ، والله هذه بيسبر كل شيء. بسر كيف نجى الله موسى ها من هذا الموقف، هذه قال أصحاب موسى إننا لم تركون، قال لك الله إن معي ربي سيهدي، فلق الله له البحر، خلى الماء ذي هو ما يجلس جامد يعني يصبح كالجبال. وكذلك إبراهيم عليه السلام عندما رمى النمرود في المنجنيق وهو يهوي إلى النار وجاء إليه جبريل عليه السلام وقال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. شنو عظمة التوكل هنا؟ جبريل عليه السلام أفضل من أفضل خلق الله عز وجل، يجزع إلى هذا النبي ويقول له هل لك من حاجة؟ وبدو دام هوي فلا واصل النار، عباية يخطر في قلب الإنسان نبات ورجيله مخرج من النار ذه، عباية يخطر في باله وانت جالس مخزن باية يخطر في بالك مثلا ان عباس برنجا من هذا الموضوع ما تسافر، خلي ما هو في ذيك الحاله كيف باجي عقليه ذيك الساعه مثلا، لكن شده ثقته بالله وتوكله على الله خلاه انه ما يحتاج الى احد ولا ينظر الى احد حتى الى اقرب الناس الى الله عز وجل وهو جبريل، قال اما اليك فلا. وهل ضر هذا التوكل؟ هل جاءه مدبر مبلوع لو كان اشتري تمسك في جبريل لو كان اشتري قدوه بيعرض عليه؟ لا، كل ما زاد التوكل على الله، كل ما زادت رعاية الله لك أكثر، وكل ما كان عون الله لك أكبر، وكل ما غير الله من أجلك قوانين الكون نفسه. قلنا يا نار كوني بردا، ها؟ لأن ما جاء على أساس أنه مرسل من الله. الله يقول لي أقول لك كذا أو تبل لك كذا، قبل عرض عليك أي صديق يعرض على صديقه أو إيه، فهم هم ذا الناحية. إنه ما بيعرض عليه لأنه مأمور من الله أنه ينجيه أو يسبر كذا، لا. إنه ما بيقول له هل بدك شيء حاجة، ما لو بده مأمور إنه يقول أمرني الله أن أنقذك ولا تبر لك كذا ولا عمل لك كذا، لكن بيقول هل معك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. ماذا عليه يحتاج وش في ذاك الوقت؟ أن ينفي الحاجة إليه فقط، بل يقول اثبتها لله وينفيها عنه، أما إليك فلا، لأن قدم الجار مجرور يفيد الإخصاص، يعني أما إليك أنت لا، لكن إلى غيرك وهو الله عز وجل. فجعل الله النار بردا وسلاما، ما برتها التوكل على الله والالتجاء إلى الله. فيحب يقول واحد ما أنا ما عاد سابر، كيف أتبر؟ كيف أخرج من ربي؟ كيف ليش تقول كيف هو أخرج إبراهيم بين النار من وسطها، أخرج يونس من بطن الحوت، من بطن الحوت والبحر. عباية تخيل في قلب الإنسان نبات ورجل مخرج، ها؟ عباية خطر في بالك قلت لك ما الحوت وبدو في البحر، عباية يقول اخرج، مستحيل لا، يعني ما عاد يخطر في العقل ولا في الخيال النبات يقول إنجا من هذا الشيء. لكن إرادة الله كما قلنا، لو قدرت في أصعب المواقف ولا في أحفلك الظروف، عاد الله فوق كل شيء، الله قادر على كل شيء، قادر عيشك في بطن الحوت مثل ما عيشك في بطن مكة 9 أشهر، ما هو بلا ساعتين ولا 3، ها؟ فقلنا لك بقدر ما يكون توكل الإنسان على الله ومعرفته بقدرة الله وعظمته وركونه، الركون هذا هو الأصل، الركون القلبي. عندما تعرف مثلا واحد جاء صلاك راكن عليك ركون عند الجورجور، وانت تستحي تقضي له حاجته، لو هو بتعب بقدر ما ترى من وش؟ من ركونه والجاه إليك وتقدف فيك وإنه راكن عليك، ما هو راكن على أحد غيرك، ها؟ ولا معه أي اتجاه إلا صلاك، ولا معك كذا، كل ما أخلص. لكن عنده واحد طلب بيطلبك ويطلب ذا ويطلب ذا، ما أنت حايم به، ها؟ أبلا بيقول لك هبلي واترك، أنه جاء واحد قال هبلي وذا. لكن الإنسان الذي يخصك أنت بأنه ما هو راكن إلا عليك، ولا من سجل إلا إليك، ولا سعادته البند إلا أنت، ولا من طلب غيرك، ولا من سجاء إلى غيرك، لو بوش ما به، وانت انسان ضعيف بس تحتاج تعاونه لو مشقه. ولما الله عز وجل له القادر على كل شيء، كيف يجي معك الله القادر على كل شيء الذي بيدك كل مقادير الكون، كل الطبيعه الكون ما في من طبائعه واموره، كل شيء بيده، وعادك ذال خاف من مخلوق مثلك، ها؟ تصير مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نفس الموقف الذي قال إبراهيم، أو الذي قال موسى، والذي قال ذا النون، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، كله مش بيقولوا، بيقولوا إن الله معنا. أو قال إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، بس إن الله معنا، كلها الله، ما بشي هناك كيف أنتبر ولا لا، أنت غمض ومشي مع الله وإنما وجهك كيف ما تجهل. لكن وش سب الله هذا إن الله معنا؟ نجى الله من القوم الكافرين أبسط الأشياء وأضعفها، ما احتاج الله يهبل ملائكة ينزلوا يحرسوا لا يصلوا عنده، أشياء بسيطة، لأنه مصرف في قلوب العباد، مصرف في الأمور كلها، الذي بيدبر كل شيء، يعني بصير وقعة بسيطة، وقعة بدر. اقرأ الآيات التي ذكر الله فيها، وكيف دبر الله في الوقعة هذه، ها؟ كيف فعل الله سبحانه وتعالى في وقعة بدر من الأشياء؟ يقدر واحد أنها وقعة بسيطة، جاءوا المسلمين وصادفت حتى مبلغ صدفة، ما نقص لا راحوا يحاربوا ولا هم مقصود انهم يحاربوا، ما بلا رايحين دولة على الغنيمة، هم دولة رايحين يحموا الغنيمة حقتهم. والله سبحانه وتعالى بصير وش بيقول في هذا الوقعة؟ كيف يشكر يذكر الله التهيئة والده، وكيف سبر الله بهم، ها؟ الله سبحانه وتعالى بيقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملائكة المردفين، ها؟ أول شيء أمدهم الله بألف من الملائكة، وهيئهم الله قبل حتى تحصل المعركة، قال إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسهل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هيئ الله هذا ليقول يحصل هذا الشيء، يحصل الاقتتال والحرب. والله سبحانه وتعالى بيقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، شوف النعاس حتى النوم نفسه، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، الله بيتدخل حتى في النوم، في نوم هم نبلة دارين يعني يقاتلوا مدخل بالنوم حقهم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم كل فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. يعني شوف وكم به من تدخلات إلهية في تياك الحاجة البسيطة في معركة بسيطة 300 من المسلمين وألف ذولية من المشركين. كم دخل الله فيها من أمدهم بألف من الملائكة ومع ذلك قال وما جعله الله إلا بشرى. الألف ذولا ما هي إلا بشرى وهلا بشرى وتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله أبلغ ربي ولا لا هنا لكم ألف ولا ألفين ولا ثلاثة إذا ما قد أراد الله ما جعلها الله إلا بشرى. أحد يقول لكم بان هب لكم ألف من الملائكة ولا حتى في آية ثانية قال بخمسة آلاف من الملائكة مرسلين وما جعله الله إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم ها وما النصر إلا من عند الله. يعني تفهم هذا الشيء إن كل شيء من الله سبحانه وتعالى النصر الرزق الدفاع الحماية النجاح في الأعمال كل شيء هو من الله. أنت ما عليك إلا التثبت. تبشر كيف دخل الله في هذا الوقعة المعينة بوش وكم ويقال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفقلتم لا تعدم الأمر ولكن الله أدلم ويذيركمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا في أعينهم قليلا ويقللكم. يعني بشر كم من تدخلات إلهية في وقعة بسيطة كيف بقية الحياة كلها ها ما بلا بها من الله نماذج نعرف بها كيف ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف وهو المهيئ الذي بيدبر الامور ها الذي بيده الامر وبيده التدبير كل شيء وهو اللي بيمشي كل شيء. لا يقدر احد ان هذه بيمشي الاشياء ولا انها نجحت بسببه ولا انها فشلت بسببه ولا ان هذه استطاع انه ينجز هذا العمل ولا لا كلها من الله سبحانه وتعالى. ان انجز شيء فهو برحمه الله وبالطافه وان فشل ف هو تقصير منه. الله سبحانه وتعالى عندما يعدنا يقول إن تنصروا الله ينصركم وعد أولياء بالنصر. لكن إذا أوجدوا الأسباب التي تدعي إلى النصر إذا أوجدوا هم الأسباب التي أوكل الله إليهم. لكن عندما لا نوقع على الأشياء التي موكولة إلينا ونريع ربي ينصرنا كما مثل بني إسرائيل حين قالوا ذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون رح سبر ربي يسبر لنا كل شيء رب يذي رح يقاتل وذي رح يسبر وذي كهلك الظالمين وذي يسبر كل شيء وإحنا بلاقي إثراء كثير ما هو ثابت. سنن الكون أن الله سبحانه وتعالى ينصر من نصره ويعز من اعتز بالله عز وجل ومن انقاد لأوامر الله. فالإيمان بالله والتوكل على الله كل ما زاد في قلب الإنسان كل ما زاد قوة الإنسان كل ما زاد عزة الإنسان كل ما زاد يعني كل ما أمن الإنسان من كل الناس ولم يخشى إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا وصل أنت إذا مرحلة ما يخشى إلا من الله لو يقول له الله تب بوش ولا تب علي عبد الله ولا تب بلف فهد ولا تب منه فوه وقد الله هذه أمره بهذا الشيء ولا حاربه ولا قتله ولا تبر بهذه الشيء. هو ذا أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون إذنين أيتام يعني ضعاف مساكين قالوا روحوا إلى فرعون وانذروه وحذروه وقولوا له مع ذلك هو يسبر من فرعون ما استطاع يسبر من فرعون. قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخافا إنني معكما بس هذا إنني معكما. إذا حس الإنسان بمعية الله عز وجل إذا حس أن الله معك أن الله مراقب لك أن الله ناطق لك أن الله مؤيد لك فلا تخشى من أحد. ما جاءوا فرعون على مقتضى الطبيعة قادر أن يهلك موسى وهارون ما قاعد يقتلهم وما هو ذاك توعد السحرة لو صلب منكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى ما ضره وعيدهم ما ضرهم وعيده ولا تهديده ولا شيء. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض. قالوا احنا نؤثر لك على الحق والبينات هذه قد طبعت لنا سبر ايش ما بدك. ومع ذلك ما استطاع ان يصل اليهم لا ما قطعهم ولا دبر شيء. ذول هذه قال انا لمدركون قال كلا ان معي ربي لا ما ادري. ولو قلنا لك لو فرضنا ان قطع من قطع فهم مع الله سبحانه وتعالى معناها ان قطع هذا هو فوز له نجاح هو نجاح له لان المقصود النجاح نجح في أي المفروض أنك تحدد لله ما هو